هل ينبغي أن أقول الحمد لله عدد الكافرين؟ هل ينبغي أن أقول الحمد لله عدد المنافقين؟ ما الغافلين مثلهم؟ ولكن إن قلت الحمد لله عدد الصائمين، عدد القائمين، عدد المنفقين، عدد المستغفرين، هذا كله وارد، لأن هذا كله خير، فلا يجوز التقرب إلى الله بما فيه شر. إذ تؤمن أن الله خلق الشر؟ نعم، ولكن شر مقدر، يعني هو والخير يدفع بعضهم بعض. هل يجوز التقرب به إلى الله؟ كلا، هذا مع الله. تفضل. ليس لها علاقة بما نقول، ليس لها، وإن كانت لم ترد أصلا، يعني لا يوجد فيها نص، فالأولى أن تتقيد بما جاء به نص. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من شر كل ذي شر كما أمره ربه، ففي دعاء النوم عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض، رب كل شيء ومليكه، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، في أذكار النوم صحيح مسلم، وستجده في كتاب أسماء المسلم إن أردت أن تحفظه. من شر كل ذي شر، الله أمر نبيه في هذه الصورة أن يستعذ به من أربعة أشياء. الأول من شر كل ذي شر، الثاني ومن شر غاسق إذا وقب. قالوا الغاسق هو الليل إذا أظلم، وقالوا الغاسق هو القمر أو البدر إذا ظهر ولمع. الذين قالوا أنه بمعنى البدر إذا ظهر ولمع استدلوا بحديث في سورة النساء وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عائشة وقال: استعيذي بالله من الغاسق إذا وقب، وأشار تجاه البدر. استعيذي بالله من الغاسق إذا وقب، وأشار تجاه القمر أو البدر. الذين قالوا أنه بمعنى الليل استدلوا بآية، وقلنا أعظم التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ولا تعارض بين كلام النبي وبين القرآن، ما سنذكر هذا. قال الله لنبيه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الغاسق غسق إلى غسق الليل، ظلمة الليل، واضح؟ ففي آية تفسر معنى غسق إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أما كون أن النبي يشير إلى القمر ويقول استعيذي بالله من الغاسق إذا وقب فلا تعارض، لأن القمر لا يظهر ولا يلمع إلا في شدة ظلمة الليل، فلا تعارض بين هذا وبين ذاك، لأن القمر لا يظهر إلا في ظلام الليل. المناسب لموضوع السورة أقوى أن الغسق إذا وقب هو الليل إذا أظلم، لأنه قال: أعوذ بربي الصبح، قل أعوذ بربي الصبح من شر ما في الليل. الغسق هو الليل، وقب يعني دخل وأظلم، الغسق هو الليل، وقب يعني دخل وأظلم. إيه يعني؟ طيب يستعيذ بالله من الليل إذا دخل وأظلم ليه؟ ما الذي فيه إذا دخل الليل وأظلم؟ ما احنا قاعدين في الليل أهو، كل الشر يكمن في الليل، فيستتر بظلمة الليل شر كثير، يستتر بظلمة الليل شر كثير. السارق لا يسرق إلا في الليل، القاتل لا يقتل إلا في الليل، الحيوانات والدواب الفاسقة لا تظهر إلا في الليل، مثل الكلب، مثل الحداء، الصرصور، غير ذلك، كل هذا لا تجده إلا في ظلام الليل، أما في النهار لا تجد هذا منتشر. فيستتر في ظلمة الليل شر كثير، والساحرات أو الساحرون لا يعقدن عقد السحر إلا على ضوء النجوم وضوء القمر حتى هذا يكون في الليل. فيستتر بظلام الليل شر كثير. إذا فتقدير الكلام أعوذ برب الصبح من شر ما في الليل، واضح؟ لذلك لم يقل أعوذ برب الصبح والليل، لأن الليل سيأتي في المستعد منه. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ، يعني الجو أحتمي واستجير، برب فصلناه، الفلق يعني الصبح، من شر ما خلق يعني من شر كل ذي شر، ومن شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا دخل وأظلم، ومن شر النفاثات في العقد الساحرات النفاخات في عقد السحر. ولكن قلت لك أن النفس هو هواء مصحوب برزاز خفيف، فلا هو بصاق ولا هو هواء فقط، نفخ مصحوب برزاز خفيف اسمه نفث. ومن شر الأمر الثالث في السور المستعذ منه، ومن شر النفاثات الساحرات النفاخات في عقد السحر. عقد السحر معناها يأتي بحبل أو بخيط، ويذكر اسم الذي يصنع له السحر ويقول طلسم سحرية وينفث ويعقد. طيب ايه العقد؟ عقد السحر حبل أو خيط، ينفث ويقول طلاسم سحرية ثم يعقد. وهذا مندرج عندنا في العامية، ولكننا نفقه ما نقول. المرأة التي تتأخر في الزواج يقال عنها أنها معقود، معقود، هذه اللغة العامية. ما معنى معقودة؟ هي هذا المعنى الذي في السور، يقال اتربط. طب ما هي اتربط هو اتعلم الاثنين واحد بالغرر الفصل. ما معنى اتربط؟ هي عقد له عقد سحر، هذا معنى الكلام. فهذا مندرج في العامية، نعم مندرج، ولكن ما نفقه كثيرا مما نقول، مما نقول بالنون ليس بالتاء كما في الآية. ومن شر النفاثات. سؤال، لماذا خص النساء ولم يقل النفاثون؟ لماذا خص النساء وقال النفاثات؟ لأن السحر كان في زمان نزول الآية شائع عند النساء لا عند الرجال، لم يكن الرجال عندهم وقت للسحر، لم يكن هناك أنوار ولا أضواء ولا أعمدة إنارة، بمجرد أن يبدأ الصبح يخرج الرجل للعمل ويعود مع آخر ضوء للنهار، طول هذا الوقت يكد ويعمل ويتعب فيأتي مجهد. السحر يحتاج إلى السهر لضوء النجوم وضوء القمر. مين بقى الفاضل اللي خلص اللي وراه وجلس واحد مستني ضوء النجوم؟ المرأة، المرأة. فالرجال لا يستطيع أن يمكث كل هذا ليوصل الليل مع النهار، لم يستطع هذا، ولكن المرأة كانت تجلس فاضل لهذه المسألة. فاشتهر السحر عند النساء في زمان نزول الآية فخص به النساء، أما في زماننا قل ما شئت، قد يكون الرجل هو اللي جالس في المنزل والمرأة هي التي تعمل وتنفق عليه، قل ما شئت بها. فأصبح الرجال والنساء لهما يستوي، وكان فيما سلف اللي بيلف بزازة المية ده الله يكرمك، احنا مش عارفين في صحراء والماء قريب من الناس خلاص، عشان انت بتاخد الناس، بتاخد ذهن الناس وبتعدل قدام الناس اللي مركزه معايا. جزاك الله خيرا على صنيعك، ارجئه الى اخر الدرس، اقعد واسمع، اسمع انت نفسك تستفيد. سبحان الله. كنا فين؟ كنا نقول السحر. السحر فيما سلف كان في الخفاء، ولا يجرؤ الساحر أن يقول أنه ساحر، لأنه لو عرف هذا لقتل أو ضرب أو طرد، قل ما شئت في العقوبة. أما في زماننا فصار السحر على شاشات التلفاز، إعلانات السحر على شاشات التلفاز، دجل كما تقول، فلان من فلان أتى من المغرب، كلهم يوم المغرب، هو أصلاً تلاقيه جاب من البلد منه، ولك من المغرب، فلان أتى من المغرب، بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ الآلام والأوجاع والغريب والقريب والحبيب والزبيب، قول اللي انت عايزه، بيعمل كل حاجه، بيمشي في الهواء ويغوص في الماء ويتشكل كيف يشاء، بيعمل كل حاجه، وهو في الاصل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وانما يستعين بالجن، وحتى يستعين بالجن بيكفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبطلات، الشرك بالله ثم السحر، لان السحر في اصله شرك، فجاء بعد الشرك مباشرة لعقوبة ولغلظة ما في السحر. والله قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقال: اجتنبوا السمع الموبقات، الشرك بالله ثم السحر. وأنا لا أفسر سورة الفلق في مكان إلا وأحذر من المدعو أعمل عن تعرض، فهذا رجل دجال يضحك على الناس ويستغل القناة ويستغل منصبه للضحك على الناس وهو دجال فلا يتبعه أحد. هذا كلام مجمل لست بصدد تفصيله، فحذر منه الناس فقط. ثم نقول: الساحر يستعين بالجن، وهذا منهي عنه، لأنه حتى يستعين بالجن يحتاج إلى الكفر، أن يكفر بالله. طيب يا شيخ، لما بنتعب ولما يجي لنا صداع ولما ارقي نفسك في السبعة الذين لا يضلهم الله، عفوا، في السبعة الذين 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال: ولا يسترقون، لا يطلب الرقية من أحد، وإنما يرقي نفسه. نعم، أحيانا يكون السحر شديد على الرجل أو شديد على المرأة فلا يستطيع أن يقرأ، وقد يفتح المصحف لا يرى الكلام أصلا مما هو فيه من بلاء. في هذا الوضع لا حرج أن يأتي إلى معالج فيرقيه، وقد ثبت هذا عن أصحاب النبي، بل وأخذ الأجر للمعالج أيضا ثبتت ليس فيها شيء، الرجل الذي رقى الرجل من لذة العقرب، الحديث المشهور. فالرقية ثابتة، نعم يرقي، ولكن الأفضل أن ترقي نفسك، فإن لم تستطع فليرقيك أحد ولا حرج من هذا. ولكن لا تزل القدم فتذهب لسحر يرقيك، فعندئذ لابد أن نعرف الفرق بين الساحر وبين المعالج، الفرق بين الساحر وبين المعالج. معلش أنا بعدت عن التفسير قليل، ولكن هذا أمر عقدي ضروري جدا، الفرق في عجالة بين الساحر والمعالج. ولا أنسى أن أذكر أني لست معالجا، فلا يوقفني أحد بعد الدرس ويسأل في هذا الصدد، إن نحافظ على عقائد الناس، فأنا أذكر الناس بما يخص عقائد. الفرق بين الساحر والمعالج: أولا، الساحر يطلب منك اسمك واسم الأم، اسمك واسم الأم، لأنه عند الجن جميع الناس ليسوا أبناء شرعيين، فقد يلعب في نسب الأب، أما الأم فهي التي أنجبت فلا يستطيع أن يحرك النسب فيه. فالساحر يطلب الاسم واسم الأم، إن طلب اسم الأم فهو ساحر، إن قال لك قرب دم ديك معزة أي شيء من هذا ساحر، إن استخدم بخور أو دخان كثيف فهو ساحر. اوعى تخش على معالج مولع عود بخور مولع عود بخور ولا حاجه، ان استخدم دخان كثيف فهو ساحر، ان قال لك هذا المصحف لو تحرك يمين يبقى في سحر، لو تحرك شمال يبقى ما فيش سحر، فهو سحر. وهو لو وضع تليفون او وضع مناديل او وضع اي شيء سيتحرك يمنة ويسرى، ولكنه اختار المصحف حتى يوهمك ان ما يفعله يخص الدين، حتى يوهمك انت ان ما يفعله يخص الدين وهو ليس من الدين في شيء. اما لو وضع اي شيء فالجن يحاربه هكذا او هكذا، اذا فعل هذا فهو ساحر. اذا تكلم بكلام غير مفهوم، بكلام غير مفهوم يعني ولو بين الايات، قد يقرا ايات وبعد ايتين او ثلاثه يتمتم بشيء ويكمل الايات، ان فعل فهو ساحر. ان قال لك خذ حجاب، خذ هذا وضعه في صدرك او تحت الوسادة او غير ذلك فهو ساحر. المعالج ابسط من ذلك بكثير، ان كتب حروف من اليمين الى اليسار ولو حروف قرآن فهو ساحر. نعم المعالج ابسط من هذا بكثير. المعالج عرف اسمك ام لم يعرف، هذا لا يضر في شيء، كلامه كله قرآن وسنة ووصية بالصلاة وبالالتزام وبأذكار الصباح والمساء وبآية الكرسي. قد يستخدم عسل، قد يستخدم حبة البركة، قد يستخدم ورق النف، قد يستخدم ورق سن، قد يستخدم ماء مسك، نعم قد يستخدم عطر المسك، وقد يستخدم ماء مقروء عليه ولا أعلم لهذا سندا. القراءة على الماء لا أعلم لها سندا، ولكن هم قاسوها على رزاز النفس. مش احنا قلنا ان النبي كان يقرأ المعجزات وينفس، هم ينفسون هذا النفس، بس يقول لك بدل ما هو رزاز خفيف نخليه ايه؟ حل المرض. واضح؟ فقياسا على هذا قد وجدوا لها مخرج. اما الاصل فهو النفس، ليس ماء كثير، فان فعل نجد لهم هذا المخرج فلا حرج. هذا ما يستخدمه ليه؟ المعالج، هذا ما يستخدمه المعالج. كانت هذه تذكرة يسيرة في الفرق بين السحر والمعالج. نعود للسورة، ونأسف لأننا تطرقنا كثيرا في هذا الصدد، ولكن هذا يمس العقيدة. ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد، الحسد أول تعريف الحسد المشهور عند الناس تمني زوال النعمة. الحسد تمني زوال النعمة من من؟ من المحسود. تمني زوال النعمة من المحسود يسمى حسد. وهذا المعنى ليس بليغ، المعنى الأبلغ منه كره وصول النعمة من المنعم بها وهو الله إلى المنعم عليه وهو المحسود. كره وصول النعمة من المنعم بها وهو الله إلى المنعم عليه وهو المحسود. لماذا نقول هذا المعنى أبلغ؟ لأن تمني زوال النعمة يعني النعمة أتت للمحسود وجلست معه وتمتع بها، وأنا أتمنى أن تزول منه. الحسد لا يريد أن تصل أصلا، فيكره أن تصل النعمة أصلا. هذا تعريف الحسد، كل وصول النعمة من المنعم بها إلى المنعم عليه. الحسد قسمين، الحسد قسمان. الأول حسد ممدوح وهو ما يخص أمور الآخرة، مثل حديث لا حسد إلا في اثنتين، القرآن والمال، الحديث المشهور. كل ما يخص أمور الآخرة يسمى غبطة، فيه تنافس، قال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا حسد ممدوح. الحسد المذموم وهو المعني في السورة، في سورة الفلق، وهو ما يخص أمور الدنيا، ما يخص أمور الدنيا، هذا حسد مذموم. عرفنا الحسد، قلنا الحسد قسمين. سبب تحريم الحسد لأنه يبنى على أمرين أساسيين كلاهما محرم. سبب تحريم الحسد أنه مبني على أمرين رئيسيين كلاهما محرم. الأول الإعجاب بالنفس، الثاني ازدراء واحتقار المحسود، فإن الحاسد يرى نفسه أولى بالنعمة من المحسود. مبني على أمرين كلاهما محرم، الأول الإعجاب بالنفس، الثاني ازدراء المحسود، فإن الحاسد يرى نفسه أولى بالنعمة من المحسود. الشيطان أول جريمة في السماء، أول جريمة في السماء ما هي؟ كيف الجريمة نفسها؟ عدم السجود لآدم. رفض الشيطان أن يسجد لآدم، ما علته؟ أنا خير منه، أنا خير منه، هذا اسمه إعجاب بالنفس. خلقتني من نار، هذا اسمه إعجاب بالنفس، وخلقته من طين، هذا ازدراء المحسود. ثم من قال أن النار أفضل من الطين؟ قياسات الشيطان خطأ. انظر إلى فوائد الطين وانظر إلى فوائد النار، بل إن الشجر الذي يوقد منه النار يخرج من الطين أصلا، فالطين أشد فائدة من النار. فقال أنا خير منه، خلقتني من نار، هذا إعجاب بالنفس، وخلقته من طين، هذا ازدراء للمحسود. وأول جريمة في الأرض كان سببها الحسد، أن قتل قابيل هابيل، لأنه رأى أنه أولى بأن يقبل منه القربان، فقال لا أقتلن. فأول جريمة في السماء كان سببها الحسد، وأول جريمة في الأرض كان سببها الحسد أيضا، سبب تحريم الحسد الإعجاب بالنفس وازدراء المحسود. حسد الكفار للنبي على القرآن، ما علتهم؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا إعجاب بالنفس. والقريتين مكة والطائف، أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم من شدة الحسد والنظر إليه لما سمعوا الذكر، يحسدون النبي على القرآن. كذلك غير المسلم يحسدك على الإسلام، والقرآن ذكر هذا عندك في سورة البقرة من قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليهم من خير، من خير، كلمة خير نكرة تفيد العموم والشمول، أي خير مادي معنوي ديني شرعي كل ما شيء، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، هذا كلامي ولا كلامك؟ هذا كلام الله. ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اقلب الصفحة، ما ننسخ من آيات أو ننسها، إلى أن يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. ليه؟ لمن؟ حسدا من عند أنفسهم. متى؟ من بعد ما تبين لهم الحق، فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وليس بأمانيهم، إن الله يختص برحمته من يشاء. ثم عندك حاسد وعندك عائن، حاسد وعائن، في فرق؟ نعم في فرق. العائن الذي يتلف الشيء بعينه، الله البتاعة دي جميلة، ما بيقولش الله كمان، يجيبها حتت، ده اسمه ايه؟ عائن. قد لا يقصد ان يحسد. الفرق بين العائن والساحر ان العائن قد لا يقصد، هو ابتلي بشيء في عينيه، اذا نظر الى الشيء واعجبه اتلفه واهلكه. طيب كيف تتوارى من العائن؟ ما تخلوش يشوف الحق، بس كيف تتوارى؟ استر عنه ما تخاف ان يحسدك. فشرط حتى يسري مفعول العائن ان يرى الشيء، العائن يشترط ان يرى الشيء، الحاسد لاسلكي وايرلس، وايرلس بالبلوتس على طول، لا يشترط ان يرى الشيء، الحاسد بمجرد أن يسمع أن فلان عنده نعمة فالحسد عمل قلبي فيتعمد أن يهلك ما عنده ويكره ما عنده فيهلكه ولو لم يره. إذن فالفرق بين الحسد والعائن كالآتي: العائن يشترط أن يرى، الحسد لا يشترط أن يرى. العائن قد لا يقصد، الحاسد يقصد. كيف يؤدب العائن نفسه أن يذكر الله على الشيء؟ مثل قول صاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومثل الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح أن رجل يقال له سهل بن حنيف كان جميل الجسد فخلع الثوب وأراد أن يغتسل فرآه عمر بن ربيعة وهو أيضا صحابي فقال: ما رأيت عجبا كاليوم ولا جلد عذراء. طب سكت سرع لتبويه نزل صريعا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ما كان، فغضب وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت؟ يعني قلت تبارك الله. هلا بركت؟ يعني قلت تبارك الله. فإن قال لم يحدث، لم يحدث شيء. إذن فكيف يؤدب العائن نفسه أن يقول تبارك الله أو أن يقول ما شاء الله، أن يذكر الله؟ وأنت كيف تتوارى من شر العائن كما ذكرت لك؟ شيء من قدام الحاجة حتى تؤدبه وتعلمه ألا يضرب، ألا يضرب بعينه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإناء شيء أشبه بالطشت كما نقول بالعامية، ووقف فيه الحاسد صاحب العين، وقف فيه العائن وتوضأ، وفي رواية فاغتسل وأخذ الماء الذي نزل منه وضرب به المحسود على حين غفلة منه. يعني العلاج إمام واحد ضرب واحد بعين، رجل أوقع إنسانا بعين، تأتي بهذا الرجل صاحب العين ويتوضأ وتأخذ الوضوء وتذهب إلى الرجل المحسود تقول له شوف العصفورة شوف الشجرة وتضع عليه الماء على حين غفلة منه وهو لا يدري. هتقولي يا شيخ هو أنا لو رحت للراجل وقلت له بتعينك وحشة اتوضى اتوضى وهات المية بتاعتك هيعمل فيها ايه؟ كان خبط واحد بعينه جاب هيعمل فيها ايه؟ أقول لك إذا فالوقاية خير من العلاج، وعليك بالرقية الشرعية وبإذكار الصباح والمساء كما علمك النبي. عدة أذكار الحسد في كتاب حسن المسلم كثيرة كثيرة. ثم الحاسد، مش العائن بقى، الحاسد كيف يؤدب؟ بأن تعلمه أن الدنيا فانية وأنها لا قيمة لها مهما تنافسنا فيها، فكل الناس مآلهم إلى زوال. وانظر إلى الذي حوى الدنيا بأجمعه قال راح منها بغير الهمت والكفن، وتذكره بأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عنهم: ويؤثرون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة شديدة. هكذا كانت الأخلاق، ما تنافسوا الدنيا قط، وإنما كانوا يتسابقون في العبادات ويتسابقون في القربات. فيأتي عمر بنصف ماله ويأتي الصديق بماله كله، هذه هي المنافسة التي كانت بينهم، ليس الحسد وليس الهبل، على ما تحسد وعلى ما تقتل. وإن الله رب العالمين قسم الأرزاق بين الناس وقال: رفعنا بعضهم فوق بعض درجات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فقد يؤتيك الله ما لم يؤتي غيرك، وقد يؤتي غيرك ما لم يؤتك. فما ظنك برجل حمل للقرآن يقرأ القرآن مطلقة ويعرف من القرآن، ورجل آخر مليونير لا يستطيع أن يقيم لسانه في سورة، أيهما أفضل؟ تأكد من قلبك بالدليل أن صاحب القرآن أفضل، ونحن نقول هذا ونؤمن به. أما في الواقع العملي تقول له تعالى خذ أحفظك القرآن كله وتقول له تعالى خذ مليون جنيه إلى من ستذهب؟ إلى من ستذهب؟ هتقول لي يا شيخ خذ المليون عشان أعرف أحاسبك. أخذ المليون عشان أحاسبك لما أخلص القرآن. فالمسألة ليست في الدنيا، فلا تنظر إلى الدنيا مهما بلغ الناس فيها، ولا تظن أن مسألة الحسد بعيدة عنك وبعيدة عني. لا والله، الشيطان ينزغ في قلوب الناس فيرى هذا عنده أبراج وعنده سيارات يتضايق، وأنت اللي جاي من برة على سبيل التمثيل. أما يجي يشتكي من الناس يقولك أكتر واحد قرفني في الغربة يا ابن بلد. طيب قرفك ليه؟ يقولك عينه في اللي معايا وكأني جاي مخصوص عشان أخد رزقه. بتسمع الكلام ده ولا بتسمعه؟ إذن هذا حسن، هذا حسن، هذا موجود عندي وعندك. تسمع أن فلان أتى بسيارة فارية يتحرك شيء بداخلك، أهلا الواحد يا رب وعدنا، أهلا الواحد كان كذا. يا أخي اسأل الله كما شئت، ولكن من غير أن يكون في صدرك شيء لأخيه، وإنما ادعو الله له بالبركة، وادعو الله أن يزده مما هو فيه، لا حرج في هذا، وسأل الله أن يعطيك خيرا منه، لا حرج. فإن الخزائن بيد الله، لا بيد فلان ولا بيد علان. فسأل الله فتؤدب الحاسد بمثل هذا الكلام. بقي لنا شيء يسير وهو الحكم في الحاسد والعائن. الرجل إن قتل بعينه، مذهبين على أنه يقتص منه، ومذهبين على أنه لا يقتص منه وإنما يعثر. والذين قالوا أنه لا يقتص منه قالوا ننظر هل هو متعمد أو غير متعمد. هتقول يعني متعمد يضرب بعينه؟ أيه نعم، يجد أن عنده خاصية خارقة مش عند حد، شايف نفسه عنده خاصية خارقة، يتضايق من فلان يخبطوا عينه يجيبوا الأرض، وناس تأجروا على ناس وشغلان. حينئذ لو أعجبه هذا يعذر، وإن قتل بعينه يقتل. أما إن كان الحاسد قتل بحسده وعلم أنه الحاسد أيضا مذهبين على ذلك، وكذلك الساحر، ولكن شبه إجماع على أن الساحر قتل وعرف يقتل، ولكن المشكلة أن يعرف. ثم إن العائن أو الحاسد ينبغي على ولي الأمر أن يكفله ولا يخرجه من بيته، فضرره أشد من ضرر أكل الثوم والبصل. النبي قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل بصلاة، يعني يعتزل الجماعة، المكان اللي فيه جماعة، حتى لا يؤذي الناس بالرائحة. فضرر العائن أو الحاسد أشد من ضرر أكل الثوم والبصل. فلولا أن يجلس في بيته ويكفله ولي الأمر، يكفي له طعامه وشرابه وغير ذلك. ولو فعل ولي الأمر هذا هيزد نص البلد بتاعه، هاي أعلم سبلة فيه. نسأل الله السلام ونسأل الله العافية. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ يعني الجو أحتمي وأستجيب برب الفلق، الفلق يعني من شر ما خلق، يعني من شر كل ذي شر، ومن شر ما استغفر إذا وقب، يعني الليل إذا دخل وأظلم، ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات النفاثات في عقد السحر، ومن شر حسد إذا حسد. تكلمنا كلاما مجملا في الحسد. آيات سورة الفلق 5 آيات، منها جرت عادة الناس بجهل، إن لو واحد حسده يعمل له كده، يقول لك خمست في وشه. ما معنى خمس؟ طب ليه ما سبعش ولا أربع؟ لماذا اشمعنى خمسة؟ هو لا يعلم لماذا أشار بخمسة. والعلة في هذا أنها آيات سورة الفلق 5 آيات، فبدل من أن يقرأها يشير بها. نزل القرآن على أصحاب النبي فعلموا وعملوا، ثم سار الزمان حتى قرأوا وعلموا ولم يعملوا، ثم سار الزمان حتى قرأوا ولم يعلموا، ثم سار الزمان حتى أشاروا ولم يقرأوا أصلا. انحدار في الفكر. نعم، إذا مات الكافر وأنت لا تعلم إلى أين مال، إلا أن الظاهر لك أنه في النار، ولكن هل تعلم إن كان تاب أو لا؟ فالحسن عمل قلبي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحسد وقال ولا تحسد، فارتكب مخالفة، ارتكب كده عيناني لا تمسهما النار، مش عين في النار، عين بكى من خشية الله هذا ما يعلم، وعين سهلة تقص في سبيل الله. عين الحسد نعم تقصد هذا الحديث. طيب هل في النار خالد أم ليس بخالد؟ أنا أقول هو خالف ويرتكب ذنب يعذب به إلا أن يكون تاب الله عليه أو أن يمحوه له، فإن شاء عذبه وإن شاء رحمه، هذا بيد الله تبارك وتعالى. مثل أي مخالفة؟ النبي نهى عن الحسد، فحسد مثل أي مخالفة؟ نعم. ثم صار الزمان فأشرنا بها فقط ويعلاها في العربية هذا الكف، يقول لك ياخذ العين ويعلق فردة جاز ما عزمه الله، يقول لك تاخذ العين، يعلق حدوة فرس على الباب او قصدرة يموت العرس ويدفنها، يقول لك تجيب الرز. بل ويستخدم الايات في غير مسمياتها عشان تاخذ العين، يكتب لك على عربية الطعام مثلا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. انا واحد سرق فلوس ورايح ياكل، تقول له كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، مثلا محل العصير كاتب وسقاه ربهم انت ربهم، وهل هذا هو الشراب المقصود؟ ده الحلاق كتبه جوني وميز النعيم. فلا يجوز استخدام الايات في غير مسمياتها. اخذنا سوره الفلق والوقت ضاق من ان ندخل في سوره الناس لهذا القدر كفايه. هل اي سؤال في سوره الفلق قبل ان نختم؟ في سورة الفلق تفضل. حضرتك رجحت تعريف الحسد في كره نزول النعمة من النعمة. نعم رجحته ليه؟ مثلا كره ان الحسد بيحدث بعد نزول النعمة، يعني هو بينظر للنعمة اللي عنده اصلا، فهي زوال النعمة ارجح لزوال. ولو سئل الحاسد هل كنت تحب أن تصل هذه النعمة إلى فلان؟ لو سئل سيقول لا. سبب الحسد يرجع السؤال. بسبب أنا قلت لك إن شاء الله غدا هشتري سيارة. لسه ما جاتش. هل تحب أن أشتري؟ الحاسد يحب أن أشتري؟ لا مش أنت. الحسد يحب ان اشتري؟ لا يحب ان اشتري، فهو في الاصل عمل قلبي يكره بها وصول النعمه من المنعم بها الى المنعم عليه. فهذا مش على نفسه. صحيح. مش عايز يتعب. نعم حافظ على ما اشتريش. سؤال اخر بالفرق. يعني لماذا ذكر الله تعالى ومن شر حاسد ولكن من شر عائن؟ يعني لماذا جاء الحسد اخطر كما ذكرنا؟ الحسد اشد من العائن. العين قلت لك قد لا يقصد، الحسد يقصد، العين يشترط ان يرى، الحسد لا يشترط ان يرى. على الرغم ان في كثير من الاحاديث جاءت بلفظ وان العين لا تدخل الرجل القبر تدخل الجمل القدره، فذاك ولم يقل الحسد يعني. ان العين حق. وان العين حق. نعم، ففي نصوص في الحسد ونصوص في العين. نعم. ولكن السؤال ايهما اخطر الحسد من العين؟ الحسد. فهو ما جاء في السورة. ومن أبى العين الكلام الجانبي أخبرنا معلش الكلام الجانبي لو سمحت. نعم. هل العين صفات يعرف بها؟ العين نعم، إذا ضرب الشيء بعينه فأهلكه. اشتغل هذا عادي. يبقى في واحد عائن ومتايع عن الناس، يعني هو عائن وأنت مش عارف مين اتصاب، هل هو نقدر يوصل له ونعرف مين هو ده اتصاب بعائن؟ خذ الحرز بالأذكار، خذ الحرز بالأذكار فقط. لا أعلم. في سؤال أنت سألته يرجعني لا يخليكم. الرحمن. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. من الرحمن. الرحمن يعذب. كلا ليس هذا هو المعنى، ولكن المعنى لو أن رجل وسع الصدر حليم مهما أوذي يتحمل، فرأيت هذا الرجل ممسك بإنسان ويضربه ضرب مبرح، ماذا ستقول؟ ستسأل عن الجرم. رجل وسع الصدر يتحمل الأذى ويضرب، مش يشتم، يضرب. إذا فهذا الرجل المضروب فعل جرما عظيما جدا، جعل هذا الحليم يضرب. لله المثل الأعلى، إني أخاف أن يمسك عذاب من من؟ الرحمن. من الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء يعذب. نعم، إذا فالجرم الذي سترتكبه عظيم حتى تجعل الرحمن الذي يرحم الناس ينزل بك العذاب. فهذه فيها بلاغة من إبراهيم عليه السلام في كلامه اليمين، فلم يقل عذاب من الجبار، ولم يقل عذاب من القوي ولا العزيز، وإنما من كأنك إن دخلت في رحمته وسعتك، وإلا فستفعل جرم عظيم بكفرك حتى ينزل بك العذاب. هذا هو المعنى المقصود. انت حضرتك جديد. طيب انت اللي فاتك الكلام. فصلنا الاستعاذة والبسملة قبل وصولك. فصلنا الرحمن الرحيم. الفرق بين الرحمن وبين الرحيم ذكرنا. الفرق بين الرحمن وبين الرحيم ذكرنا. ارجع الى الدرس الاولي. في الأخيرة نعم، الرحمن الدنيا والآخرة، أما الرحيم يخص المؤمنين في الأخيرة فقط. نعم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، بعد ما قال وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. نعم، الأولى أن يرقي نفسه، فإن لم يستطع فليذهب ولا حرج. بآيات الرقية من السهل موجودة، آيات الرقية من الحسن موجودة، حسب الحاجة، حسب الحاجة. تفضل. لا يشترط أن يظهر تأثير على طرق العام. كان الحاسد كفيف وسمع بنعمة. الحسن عمل قلبي لا يشترط أن يظهر على العين. الذي يظهر على العين هو العائن، أما الحاسد فيحسد بقلبه وبصدره جلا وحقدا لا بعينه فقط. وقد يكون حسد عائن، لا نعم هذا لا حرج، قد يكون حسد فقط، نعم قد يكون عائن فقط، ذكرنا في هذا التفصيل. تفضل. في وجه من أوجه التفسير بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا يسأل، وإن كان هذا الوجه ليس بمشهور، يعني لا يسترقون، أن لا يرقون ولا يسترقون برقية شركية، لأن ذكر في الحديث ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. الحديث لا أعلم أن فيه لا يرقون ولا يسترقون، أنا أعلم ما في لا يرقون. لا يرقون لفظة عند مسلم، وحتى قال علماء الحديث أنها لفظة شاذة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رق. فقال لا يسترقون، أي لا يسترقون برقية شركية، فمن أصيب بعين فطلب رقية فهذا لا ينافي تمام التوحيد. أنت تلجأ بي إلى تفسير الحديث، أفسره سريعا. لا يتطيرون، لا يتشائم أو يتفائل بالطير. نعم. قال لا يكتوون، كان عنده اعتقاد أنه لا يشفى إلا بالكي. نعم. اعتقادا. ولا يسترقون، عنده اعتقاد في يد المعالج نفسه، أو في يد الراقي، أو في يد الطبيب. فكل هذا قادح في التوكل. فقال الرابعة وعلى ربهم يتوكل. فالثلاثة الأول قدح في التوكل. فهذا هو المعنى، أنه لا يعتمد بقلبه على الراقي ولا على الطيب ولا على الكائن، بقلبه قبل جوارحه، لأن اعتماد القلب لا يكون إلا على الله، وهذا معنى التوكل، اعتماد القلب على الله. فالثلاثة قدح في التوكل. فقال وعلى ربهم يتوكلون في هذه الأمور الثلاثة. نسأل الله تعالى أن يعمينا. تفضل. إذا عرف العين العين إذا خبطك عين كمان في هذا القدر كفاية. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.